الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم ترديد الأذان الصادر من الأجهزة الإلكترونية أو أثناء سماعه من أجهزة الراديو؟ الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. والمؤذن هنا لا بد وأن يحمل على الأذان المعتاد، وهو المؤذن للوقت. والأذان عبادة تصدر ممن توفرت منه الشروط، وليس الأذان عبارة عن عبادة تصدر من آلة. وبناء على ذلك فالمؤذن الذي نردد وراءه إما أذان الحي، إما مؤذن الحي الذي نسمعه من المسجد مباشرة. فإذا سمعت المؤذن من أحد المساجد المجاورة لك فهذا هو المؤذن الذي يشرع الترديد خلفه، وكذلك يشرع الترديد خلف المؤذن حقيقة إذا نقل أذانه إلى أطراف البلد بالراديو أو بآلة من الآلات الحديثة. فكأن يؤذن في الرياض مؤذن الوقت، يعني أذانا حقيقيا، ولكن تنقل الأجهزة أو ينقل المذياع أذانه، فهو أذان مباشر ليس أذانا مسجلا أو أذانا لإنسان قد مات، ولكن يكررون أذانه دائما عند دخول الوقت، وإنما هو أذان مؤذن حقيقي حي الآن يؤذن، ولكن لبعد مكاننا لا نسمع أذانه إلا بواسطة، فهذا يشرع الترديد وراءه حتى وإن سمعناه من الراديو. فإذا هذان المؤذنان يردد وراءهما، من سمعنا أذانه مباشرة من غير واسطة المذياع، ومن سمعنا أذانه بواسطة المذياع وكان مؤذنا حيا يؤذن الآن. وأما الترديد وراء الأذان المسجل فلا أجده صحيحا مشروعا، لأن هذه الآلات ليست هي المؤذن الذي أمرنا بإجابته، كما أننا لا نكتفي بهذه الأجهزة عن قيام مؤذن توفرت فيه الشروط في الأذان التي نص عليها الفقهاء في أداء هذه الشعيرة، فإن هناك دعوات تقول بأننا نكتفي عن وظيفة المؤذنين بمذياع يؤذن حسب الوقت، وهذه جريمة خطيرة في حق المسلمين. فالأذان عبادة لا بد أن يتولاها المكلف، وعبادة لا بد فيها من النية، وهذا الجهاز لا يتصور تكليفه ولا يتصور صدور النية منه. والخلاصة أننا نردد وراء مؤذنين كلاهما يجمعه وصف الحياة، وكلاهما يجمعه وصف الأذان حقيقة الآن. فإما أن نردد وراء المؤذن الذي نسمعه مباشرة من غير واسطة وهو مؤذن الحي، وإما أن نردد وراء المؤذن الذي يؤذن حقيقة الآن لنفس هذا الوقت، ولكن لبعدنا عنه لا نستطيع أن نسمع أذانه مباشرة وإنما نسمعه بصوت المذياع، هذا هو الذي نردد وراءه. وأما الأذان الذي يكون مختزنا في الأجهزة الذكية الجوالات ثم يرتفع عند كل وقت، فليس هذا هو المؤذن الذي أمرنا الشارع بالترديد وراءه. وكذلك الأذان الذي يكون من أناس قد ماتوا كأذان عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، أو أذان عبد العزيز بن ماجد رحمه الله، فهؤلاء لا نردد وراءهم حتى وإن كانوا يؤذنون في الوقت، لكنه إذا أذان مسجل وهم لا يباشرونه الآن لأنهم قد ماتوا. ولعلي وضحت وبينت من يردد وراءه مما لا يردد وراءه، والله أعلم.